وهو الظاهر يعني كأنها هذا هو الأصل فيهم. عدت طبعا بالفارسية يضعون يعني النسب أو هذا يعني أو التصغير يضعونها يقولون عبدك عليك. طيب نعم. وعبد الله كأنه يعني يتصرف نعم يعني مفروض ابن عبد الله. قال عندنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هنا تنبيه في قوله وهو يرى وهو يرى يعني يعلم والعلم هو الجزم. لكن الرواية الثانية وهو يرى يعني يظن فيها معنى التردد. إذا كان الإنسان يتردد هل هو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل صلى الله عليه وسلم في ظن هذا الحديث. فلأجل ذلك أنا أنبه الإخوة الذين جزاهم الله خير محبين للخير في النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته يأتون إلى حديث تأتيهم على إيميلاتهم ولا في رسائل وبعضها يصير واحد من زيادة القوة الأصل تجده ذكر الحديث يجي واحد ينقل إليه يكتب انشر جزاك الله خيرا ويكون الحديث أنا سويت عن أحاديث كثيرة لهذا أتت لي إيميلات بعض من الإخوان والذي وتعرف أن تقطع أنها أتت من مواقع رافضية أحيانا يكون فيها خلل في الاعتقاد وأحيانا يكون فيها كذب على الله على رسوله وأحيانا فيها إثم قلب لشريعة من الشرائع. الإنسان يحذر من هذا. ما في حاجة إلى أن الإنسان ينشر شيء لا يعلم طبيعة الإنسان بإيمانه. حتى بعض الناس هذا صدق بعض الناس مثل ما صنعوا في الوصية هذه وصية أحمد خادم الوصية مش انتشرت هذه في أو ورقات هذا قبل ما يطلع من الإنترنت الآن طبعا في الإنترنت أشغل الناس فيها في يوم في بريدة هذا الشيء فكانوا يصنعون هذا لكن هذا يستحرك بالله ما قال الدكتور بهذا الشكل يعني أن تنشرها. بعضهم أزيد كما في الوصية في المكتوبة يقول إن إنسان إذا صنع هذا إذا لم ينشرها سيفتقر بعد 3 أيام وسيصاب بحادث بعد أسبوع. هم كاتبين بفعل هذا. الشيخ ابن تيمية رحمه الله مزقها على المنبر قال الناس بسم الله وراح مزقها أمام الناس في يوم الجمعة وعاش بعض الشيخ في خير وفي عافية. أحيانا بعض الناس يصنع هذا سواء استحلف ولا مستحلف أول شيء لا يجوز للإنسان من الشرعية أن يستحلف الخلق على هذا. ليس لك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة نصوص عنه عليه الصلاة والسلام أن الله وضع الحرج للناس في جهل الإنسان. في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له يعني الضيف أن يثوي عنده حتى يتوجه. واحد مشهور قال له بقوة للضيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له. إذا كان بقع في هذا في الأمور العادية فكيف في الأمور التي هي تكون على الإنسان فيها خلق تكون على الإنسان فيها يعني لا يدرى ما هي تبعات لا يعني قد يكون فيها تغيير في عقائد أو بس في أحكام يعني السماء العافية. هذا خطأ في الاستحلاف وخطأ في النشر الذي لا يدرى ما هو. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان بن مشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظ لنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا إسماعيل. هذا الحديث الحقيقة تبويب المصنف عليه تبويب عظيم في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنه قد زعم بعض الناس أن الخلفاء الراشدين ليست لهم سنة، هذا خلاف النص النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن لهم سنة، فلهم تميز على غيرهم من الصحابة. ولهذا سائر أئمة السلف يرون أن فتوى الخلفاء الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حرصوا على تدينه موجودا الحمد لله، حرصوا جدا على تدينه، حتى إن البخاري في الصحيح رحمه الله كان لا يغادر شيء مما ثبت عن الخلفاء الأربعة إلا ويذكر في الأبواب، تعرفون هذا بكتاب الصحيح علمنا في الاستقامة. وهكذا الأئمة الذين صنفوا في الآثار أول ما يصدرون بالخلفاء، كما صنع هذا ابن أبي شيبة عند الرزاق والأكرم وجمع من الأئمة الذين كتبوا في الآثار. فهذا الحقيقة الذي يقول إنهم مثل غيرهم من الصحابة، كيف تكون مثل يعني ليسوا مثلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني هؤلاء في شكل إهدار للنص. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن سنتهم مقيدة عند أهل العلم بقيدين، ألا يخالف الخليفة نص النبوي، قد يقول ما يعلم، فما كان عمر رضي الله عنه ما كان يعرف مسألة الاستئذان حتى جاء أبو سعيد قال الاستئذان ثلاثة، وكذلك في قصة الجابية التي قلناها في قصة الطاعون ما كان يعلم هذا، ثم جاء عبد الله وهكذا أبو بكر في قصة الجدة حتى قام المغيرة محمد بن مسلم، إنه قد يخطأ عليهم شيء. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني وهو أن لا يكون الصحابة أنفسهم أي الخلفاء أو غيرهم من الصحابة تعارضت أقوالهم في هذا، إذا تعارضت أقوالهم يكون هذا مرجح لقول الصاحب، عفوا لقول الخليفة على قول الصاحب من الصحابة بدلالة هذا الحديث وبدلالات الحديث الأخرى كقول عليه الصلاة والسلام في بيئتنا هذا، وكذلك في مسلم الأحمد وغيره يقتدوا بالذين من بعده أبوهما أو بكر وعمر. وهذا موجود في مسائل، نعم من المسائل الموجودة فيها اللي اختلف فيها الخلفاء رضي الله عنهم، المسألة اللي عندنا في الفرائض تسمى الحمارية، تعرفون الحمارية؟ الشيخ الحمارية مسألة مشهورة في الفرائض، أيه اللي قالوا لعمر رضي الله عنه أن أبانا كان حمارا ليست أمنا واحدة، وهي المسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، قد أحد يقسم لنا عبد الله أن أحد يقسم لنا مثلا فضل وإخوة لأم وإخوة لأب، الزوج كم له النصف عظيم، والأم الأم السدس ليها حقيقة السدس، أي نعم من وجود الإخوة، الإخوة لأم هؤلاء سبحان الله أدلوا بالأم، هم أصلاً ما غرفوا إلا بسبب الأم، فلها فضل عليهم. هذه من غرائب الفرائض، يعني هي قربتهم إلى الميراث أحسنت إليهم وأضروا بها، يعني هل الإخوة ذولي أضروا بها، نزلت نزل ميراثها من الثلث إلى السدس، طيب صار لها السدس كم بقي؟ طيب اي اذا بقي الثلث اعطيتها الاخوه لام، ما بقي شيء للاخوه لاب، لام لابوي من ام واب، وهم عندنا النصف وعندنا السدس للام وعندنا الثلث. ها قال الاخ الكريم انه يعطى من الاخوه لام، ها ما بقي شيء، نص وسدس وثلث خلاص تم. وين راحوا الإخوة لأبوي؟ إخوة من جهتين كبيرين، هم أقرب إلى الميت منها من الإخوة من يشتركون في الأمر ويحضرون بالأب. هذه المسألة مشكلة وتسمى الحمارية من الفرضية، وجه إشكالها؟ ها؟ الإخوة يعني محل إشكال، هم أقرب، مع ذلك هؤلاء يعني أسقط أولئك أولئك، أسقط الإخوة لأم، أسقطوا الإخوة لأبوي. هنا اختلف الخلفاء رضي الله عنهم، فعمر وعثمان يرون أنهم يشتركون، يشترك هؤلاء في الخير. وين النص عليه؟ ما في نص. علي رضي الله عنه يقول لا، يعطى الإخوة لأم بنص القرآن، لأن القرآن ورث الإخوة لأم الثلث في آية المواليد، وسكت عن الإخوة لأبوي. ذلك أبو حنيفة رحمه الله وافق علي، قال أنا مع ظهر القرآن. وهذا المشهور عندنا في المذهب. هي مسألة مشكلة الحقيقة، يعني شو عمر وعثمان يعني من الخلفاء قالوا أبدا يشاركون في الثلث، مشكلة ولا هي مشكلة؟ مشكلة. يعني إن جيت من قواعد الفرائض الإخوة لأبوي أولى، وإن جيت إلى نص القرآن، نص القرآن يقدم الإخوة لأنه منصوص عليه، الإخوة لأم أصحاب فرض، الإخوة لأبوين أصحاب تعصيب. والعصبة فيها القاعدة العظيمة التي هي ركن الفرائض العظيمة، أي نعم، ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقيت لأولى رجل إلا ما بقي شيء. هذا لعصبة مضاهل، ظهر لكم الإشكال؟ هنا لما كانت المسألة محتملة اختلف فيها كبار الصحابة، والشافعي ومالك رحمه الله رحمه جميعا يعني تبعوا عمر وعثمان في هذا، قالوا هذا خلاف قياس الفرائض، قياس الفرائض وهم ولا يشتركون، وإن كان هذا فيه النص، لكن هذا من باب أولى، أنه النص من باب أولى. إذا هؤلاء يرثون الثلث وهم يجلون بواسطة أو بقرابة واحدة، هذا بدون قرابتين، هذا ما هو أولى منه، وإن لم ينص عليه القرآن، لأن قياس الفرائض أن ما جاء من جاء من جهتين كان أقوى مما جاء من جهة واحدة، وهذا معلوم بالإجماع، وقواعد الفرائض قواعد المواريث تؤيد هذه القاعدة، فتعارض ظاهر النص مع القياس الشرعي، هذه في المسألة في الأصول، وتعارض قول الخليفة مع قول الخليفة الآخر. هنا يأتي الترجيح، هذا هو القيد الثاني في قبول قول الخليفة الراشد رضي الله عنه. وهنا اي هذا صحيح، يعني من جانب قد يعني يقوى هذا، يكون هذا مرجح لدينا المسائل الترجيح، يعني هذا يكون مرجح لمرجح، ولكن ما في شك ان اللي عنده نص القرآن ما كان ربك نسيا، وأنا والله ما أعجب نص القرآن شيء. صحيح إن هذا يظلم بالعقل وبقياس الباب، لكن هو قصيدة ما هو ضعف من هذا، كان ينص عليه. وهذا الحقيقة يدلنا على مسائل الخلاف. قال الإمام الشافعي ليونس بن عبد الأعلى الصدقي أحد كبار العلماء في مصر، قال له يا يونس إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة، ألا يحسن أن نكون إخوة بعد الخلاف؟ كان يثنى بالعلى إذا ذكر كلمة الشافعي، قال ما رأيت أعقل من الشافعي، ما يحسن يصير إخوة ولو كان في خلاف. هذه حقيقة لسان سعة، الله عز وجل ما جعل مثل هذه المسائل محتملة سبحانه وتعالى، هو يعلم إلا أن الإنسان يكون وسع الصدر، ما يجي إنسان ناجر في مسألة محتملة يعني احتمال، ولعلك اليوم تقول بها وغدا ترجع عنها، يتحمس لها ويؤلف فيها الصواعق اللي قدر يشفيها الشخص اللي قدر يشفيه، ثم يرجع مسكين عن هذا القول بعده، فتكون دالة على حمقه وقلة عقل الإنسان، يعني في أمور يعني كما أتاها الأولين. هنا الحقيقة يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض، اتكى عليه البخاري رحمه الله في أن يحيى تكلم في سماعه من الألباب، البخاري رحمه الله في التاريخ وغيره كان يجعل هذا الحديث الذي عند ابن ماجه لا الذي في هذا السند وقد رواه التاريخ أنه من أدلة على سماع يحيى بن أبي المطاع من الأرباب من سائره. والحديث على كل حال من أحسن من فصل طوقه الطبراني رحمه الله في معجم الكبير وفي مسند الشاميين وفي غيره يعني. وحديث عظيم قد كان غير وجه. حدثنا إسماعيل بن اللي هو أنا مع ظاهر القرآن، أنا من أهل الحديث ما يعدلون بالظاهر شيء. وعلى كل حال هذا يعني معمول عندنا في المذهب، وهذا لأنك إذا سئلت أنت فيما ورثت الإخوة الأبوية ما عندك إلا الرأي، لكن لو قال لك واحد فيما ورثت الإخوة لأم حجرة يعني قال لها قول الله عز وجل، حد يقول لك شيء؟ وهم هاتم لأبيك الكلام يعني. لكن الثاني قد تحب الرأي يعني مثل ما يقولون بعض الشيبان عندنا سليبا ما له داعي يعني واسع الرأي، قد تأتي اليوم بعشرين ثلاثين وجه نظري لكن النص ما يعدل الشيء. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض النصارية يقول السلمي ها؟ نعم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعدي إلا هالك. لا يزيغ منها بعدي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيل قال. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المصنعي حدثنا قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن نعدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه. باب اجتناب البدع والجدل. لاحظوا المصنف رحمه الله بوب هذا التبويب الجميل، لازم الحقيقه نتبيعها للتبويبات الجميله رحمه الله، سناتي لاجمل منها. قال باب اجتناب البدع والجدل، فجعل البدع قرينه لاي شيء بالجدل. هل الجدال محمود ولا مذموم؟ ها؟ مذموم. ولهذا صيغه الجدل الجيم والدال واللام تدل على ايش؟ تدل على نوع مناكفة، ما هي مثل تكلم أو تحدث أو قال مثلا، كما يفرق بين صيغة الخلاف والاختلاف العربية. كل شيء له دلالته. في الكتاب والسنة ذكر الجدل على وجه الذم، هذا الأصل فيه، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لو قلت لإنسان واحد ولد من أولادك قلت له ولا خادم من بيت قلت له أخذ مني على الفاضي يعني يأخذ مني، كان يمكن تصير براد الفاضي، يمكن ما فيها مومي، يمكن شو اسمه أي شيء يأتي لك. هذا نواد أحمق، أول ما تستل على حمقة فيها يا ولد راح يجيبني براده. هذا هو الجدل. الجدل أن يأتي الإنسان للنصوص ويعارضها بالأشياء التي تدل على قلة التسليم أو عدم التسليم. يزور الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر، هل يخلو العرش؟ شلون هالآن 24 ساعة فيها ثلث ليل؟ لأن الكون فيها ثلث ساعة، ها ثلث الأخير الليل يدور مع كيف ينزل؟ طيب إذا نزل خلال النهار يلزم تحرك، يلزم انتقال، يلزم. هذا صنعوه مع كلام الله، أنت أمرت بهذا؟ ما أمرت بهذا. ولهذا قال العظيم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أجل مخاصم قل لهم هذه طريقة الإنسان الذي يجد التسليم، الذي يجد التسليم يصنع ما صنع الصحابة التابعين، يقرأ هذه النصوص ويصنعونها. ولهذا لما قالوا لمالك عن التوحيد من الصفات والسلبيات والغيبيات في الآخرة وإلى آخره قالوا له، ونقل هذا الشافعي عن مالك لما قالوا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس الاستنجاء. الاستنجاء شلون يدخل الانسان الحمام ويسوي بروحه؟ الاستنجاء بين أتراه غفل عن التوحيد وهم هذا الله يرك الانسان عقل وهم امور التوحيد ما دام الله عز وجل ما بينها ولا فصلها الا ذكرا هكذا في اسمائه وصفاته مثلا، وامور الاخره فصلها على هذا الوجه. ما يجي انسان يتمحل فيها ويصل بهذا الأمر نسأل الله العافية كما وصل بهؤلاء إما إلى جحدها أو نفيها أو تعطيلها. هذا هو الإنسان ما أمرهم بها، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تسمع عن الله وعن رسوله ما يقول. فهذا الحقيقة الجدل الذي ينبه عليه العلماء، والمصنف رحمه الله سيورد الأحاديث التي فيها النهي عن هذا الشيء الخطير الذي هو الجدل. وقد بدرت بادرة الجدل في أيام النبوة ونزلت فيها الآيات، ثم بعدها في عهد عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيح في الحديث الصحيح ضربه على رأسه، ويقول وكان الله سميعا بصيرا وكان الله عليم حكيم، يعني أنه كان فمسكه ضربه، لأن العرب يعرفون أن كان لا تدل على المغيب بل ربما دلت على الاستمرار، وهذا معروف عند العرب. الإنسان إذا جاء وصار يتابل بهذا الشيء خصومته ومناكفته ومجادلته هذه تدل على أنه نفس الشيء. الدنيا والله ما علمت، والله هي الحقيقة لو الإنسان جمعها أقضيتهم، يعني كان يعتني بها بعض الناس، يعني مثل شريح رحمه الله يعني كان هذا يعني يحرص على جمعها، وعبيده بن عمرو السلماني من التابعين كذلك، كل هؤلاء اشتغلوا بالقضاء كانوا يحرصون على جمعها. عمر بن عبد العزيز كان يحرص على أخذها من أفواه الرواة، لكنها مدونة الحمد لله مدونة. لو يأتي إنسان يجمعها أو تقسم في رسائل علمية سنة، يعني الأقضية لأبي بكر وعمر، وهذا يكون شيء عظيم. حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون المدني أبو عبيد المدني أبو عبيد عندك في الحاشة على كل حال النسبة إلى المدينة مديني، لكن هم يفرقون بين النسبة إلى المدينة النبوية، يقولون مدني، يقولون في النسبة إلى بغداد لأن عاصمة الخلافة مديني مثل علي بن المديني. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني وأبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب،

منها حديث الذي مر علينا في موطأ مالك وهو في الصحيح الصحيحين في قصة الرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ هذا قياس. وقال له بعدين قال هل فيها من أوراق جمل أوراق يعني وما فيها غبرة لا لون؟ قال نعم. قال من أين لها؟ من كلها لونها واحد إلا هم أغبر ذا. قال لعله نزعه. قالوا هذا لعله نزعه، هذا معروف في علم الجنان محتمل. هذا صحيح لكنه واقعي لم هو واقع. أي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس له شيء بشيء للدلالة على أنه أنه حاصل، وهو في الحقيقة الذي جاء به وصاحب التشريع هو صلى الله عليه وسلم. ما دام هو صلى الله عليه وسلم الذي قال بهذا، هذا جعله أصل إن شاء الله. لكن القياسات العقلية التي اشتغل بها بعض الفقهاء رحمهم الله توسعوا فيها، شك أن أئمة العلماء عابوا على ذلك. ما من أحد من أهل العلم من كبار الأئمة إلا وله كلام قوي في هذا، الشافعي ومالك وأحمد. يقول أبو حنيفة رحمه الله البول في المسجد أحسن من بعض القياس. يقول يجي واحد من يبول في المسجد هذا أزين له يا شيخ من القياس بعض الأقيسة. هذا صحيح، هذا يحصل يعني بعض الأقيسة في الفقه. لو تأتون إلى بعض المغولات الفقه يحتج لها بأقيسة يعني القياس الباطل الذي هو في مقابلة الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. تتبين يعني تتيقن. طيب لا بس يعني بتاء ولا بتائين كلها جيدة. لا لا الصواب حتى تبينه أو تتبينه. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. هذا الحديث قال يعني هو من زواج المصنف، من زيادة المصنف على الناس. ونحن بالله جان أصحاب الأمهات الخمس لولي ما خرجوا. وهذا حديث من معابة إخراجها الأولى على ابن ماجه رحمه الله. فإن هذا محمد بن سعيد بن حسان ذا هو المصلوب اللي قلناه قبل. محمد بن سعيد المصلوب هذا قتل على الزندقة نسأل الله العافية، وهو كذاب وضع آلاف الأحاديث. وهذا الحديث الحقيقة يعني هو في مسند أحمد عن معاذ رضي الله عنه موقوفا ليس مرفوعا. انظر إلى هذا الكذاب ماذا صنع، راح وجعله مرفوع المصاصر ثم غير في ألفاظه. على كل حال راجع المسند ويعني من حديث معاذ أو من قول معاذ يعني موقوفا عليه فقريب من المعنى. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو بن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال